حصريا على موقع djkimo.com. أحبك جد، قسم بالله أحبك جد، وصل حد ما في حد وصل. أحبك عد ما في البحر جزر ومات، وكيف أمزح يا مالك بالغلا كلا. أحبك جد، قسم بالله أحبك جد، وواصل حد ما في حد واصل لا. أحبك عد ما في البحر جزر ومات، وكيف أمزح يا مالك بالغلا كلا. أحبك حب ما حب أحد لحد، ولا يطري في قلب إنسان وعقلا. كبر هالكون حبك داخلي يمتد، وأكثر بعد لو في عمري اسمح لا. أحبك جد، قسم بالله أحبك جد، إي والله واصل حد ما في حد واصل واصل لا. أحبك عد ما في البحر جزر ومات، وكيف أمزح يا مالك بالغلا كلا. أحبك جاد وربي في السماء يشهد، وحبي لك جميع الناس تشهد له. حروف أبجد ما توصف ولو مشهد، من إحساسي ولا في وصف لا يقلى. أحبك جد وربي في السماء يشهد، وحبي لك جميع الناس تشهد له. حروف أبجد ما توصف ولو مشهد، من إحساسي ولا في وصف لا يقلى. أحبك كثر نبض القلب ما غرّ، وحلك داخلي من شوقه الخلا. أحس لابد حبي لك ما يتخلى، ونتجاوز قصص عنتر مع عفلة. أحبك جد، قسم بالله أحبك جد، وواصل حد ما في حد واصل واصل لا. أحبك حد ما في البحر جزر ومات، وكيف أمزح يا مالك بالغلا كلا كلا. حصرياً على موقع djkimo.com.